فقد شرعنا في دراسة حول قضية المنهج عند الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، وذكرنا أن المنهج عند الأستاذ سيد رحمه الله يتركز بالذات في كتابه معالم في الطريق، وذكرنا أن معالم في الطريق هو خلاصة تفسيره للقرآن الكريم وهو في غلال القرآن. وقد أخذ الأستاذ سيد رحمه الله على نفسه حينما شرع في كتابة تفسيره في غلال القرآن أن يبتعد عن الموضوعات اللغوية والنحوية والقضايا الجدلية والكلامية وأيضا المسائل الفقهية، وذكر أن الإسراف في ذلك يحجب القرآن عن روحه ويبتر جمال النص القرآني الأخر. قال رحمه الله تعالى: كل ما حاولته ألا أغرق نفسي في بحوث لغوية أو كلامية أو فقهية تحجب القرآن عن روحي وتحجب روحي عن القرآن، وما استطردت إلى غير ما يوحيه النص القرآني ذاته من خاطرة روحية أو اجتماعية أو إنسانية، وما أحسن القرآن بهذه الإيحاءات. اختلف الكاتبون في علوم القرآن وفي التفسير في موقع كتاب الظلال بالنسبة لغيره من أنواع أو اتجاهات التفسير، فهناك معروف اتجاه التفسير بالمأثور الذي يتصدره تفسير الإمام الجزرير الطبري رحمه الله، وتفسير الإمام حافظ بن كثير رحمه الله، هناك التفسير بالمعقول أو بالرأي وهو ينقسم إلى مذموم ومحمود، وهناك التفسير اللغوي أو الأدبي أو البياني وغير ذلك. فبعض هؤلاء كالأستاذ الدكتور محمد الخضاب حفظه الله صنف كتاب في ظلال القرآن في ظل التفسير البياني للقرآن، أي الذي يركز على النواحي البيانية واللغوية، ليس المقصود النواحي اللغوية كما فعل مثلا أبو حيان في البحر المحيط، وإنما المقصود معاني التذوق البلاغي لجلال وروعة القرآن. لكن ما من شيء هو ليس تفسيرا بالمأخوذ الذي ينضبط ب يعني قواعد علوم التفسير التي ذكرها الكاتبون في علوم القرآن، لكن مع ذلك هو ذكر أنها يعني عبارة عن تفسير وليس تفسيرا بالمعنى المتعاهد والمعروف حينما تذكر يذكر الصلاح التفسير. فهو تفسير كما ذكرنا قد يصيب المفكر وقد يخطئ، وهو عبارة عن انفعالاته الروحية وتذوقه يعني الأدبي لنصوص القرآن الكريم، ومع موهبته الأدبية التي سبق أن أشرنا إليها، فإن هذا التفسير يمتاز كما يقول الدكتور القباط حفظه الله، يمتاز هذا التفسير بأسلوبه أو بأسلوب مؤلفه الموهوب، فهو يعرض موضوعات القرآن ومعانيه بأسلوب أدبي حي أخار سهل دليل. وقد اجتنب كثيرا من المصطلحات العلمية التي نعثر عليها في كتب التفسير، فكان كتابه سائغا مفهوما مقبولا من جماهير القراء، على أنه كان يكثر من استعمال بعض الكلمات التي تكاد تكون خاصة به، فإن الذي يألف أسلوب المؤلف يستطيع أن يدرك بسهولة معناها، لا سيما وأنه قد شرح بعضها في كتابه التصوير الفني في القرآن. ومن الطبيعي أن نجد في كتابة الكتاب الكبار بعض الكلمات التي يكثرون من تردادها، كما نجد بعض الجمل الخاصة التي تعد مظهرا من مظاهر الأساليب الشخصية. يقول أيضا: يعالج هذا التفسير الموضوعات القرآنية، والحقيقة هذه هو سر يعني هذه الحرارة العالية التي يتضمنها أسلوب الأستاذ سيد قطب عموما في المرحلة الثالثة بالذات الأخيرة، وبالذات في كتابيه المعالم والظلال. سر هذه الحرارة العالية والحماس الصادق إن شاء الله نحو قضايا الإسلام هو أنه عالج الموضوعات القرآنية باعتزاز بالإسلام يفوق الوصف، وإيمان به لا حد له، وبعقلية حركية تدعو إلى استئناف العمل بالقرآن في قوة وصراحة وحيوية، وإلى إعادة سلطان القرآن على الحياة الإنسانية بنطاق الأفراد والأمم والعالم كله. كما عالج هذا التفسير بوعي عميق أصيل وبحرارة بالغة وعاطفة كريمة صادقة قضايا المسلمين الفكرية والاجتماعية والسياسية، كما ألم بقضايا الفكر المعاصر والحضارة القائمة، وأعلم بكل وضوح وتصميم أن المبادئ القرآنية هي ما تحتاجه الإنسانية في أزمتها الراهنة اليوم. ويتمتع المؤلف بتحرر تام من كل قيود العبودية الفكرية التي يرصف بها عدد من المفكرين المعاصرين، وهو على معرفته بحضارة الغرب لم يكن مأخوذا بها ولا مبهورا بالجوانب البراقة فيها، كان يقدرها حق قدرها ويقومها التقويم الشديد ويحذر من سيئاتها ومساوئها التي تزحف على ديار الإسلام وتتهدد حياتهم كلها. والمؤلف يضع العقل في محله الذي ينبغي أن يوضع فيه دون أن يظلم العقل بتحميله ما لا يقوى على حمله، ودون أن يعطره فلا يسخره فيما خلقه الله له. ويربط المؤلف بين آيات القرآن التي فيها النور والهدى وبين واقع الجيل المثالي العظيم الذي تلقى هذا القرآن ليعمل به ويقيم جوانب حياته عليه. وهو في تفسيره يدعو المسلمين إلى أن يأخذوا أنفسهم من حذر ويعملوا بالقرآن كما فعل أهل الصدر الأول زمن النبوة، ويحثهم على الانسلاخ من واقعهم المريض المتخلف ليكونوا سعداء في بلادهم وليسعدوا الإنسانية كلها، لأنه قرر أن المسلمين يملكون بهذا القرآن ما لا يملكه أحد سواهم في الدنيا، وليس عليهم إلا أن يكونوا هم الواقع الحي لمبادئ الإسلام لتجد فيهم الإنسانية المعذبة الشقية طللها. يقول الدكتور الصباغ: وأخيرا فإن هذا التفسير يبرز قضية وحدة الرسالات السماوية التي بعث الله بها أنبياءه ورسله، إذ كانت جميعا تدعو إلى التوحيد وإسلام النفس لله وحده في الطاعة والعبادة. هذه بعض الفوائد الجيدة والثمار الذكية التي تقتضى من تفسيره في غلال القرآن. لكن كما يعني ذكرنا من قبل يعني أن هذا يعني لا يعني أن الكتاب خلو من بعض المراقبات قد يتجاوز عنها، إذا تذكرنا أن أسلوب الأديب الذي قد يستمثل مع مشاعره وإيحاءات يعني أي كلمات. لكن إذا شفنا يعني بعض القضايا التي خلق من بعض الأستاذ سيد قطب رحمه الله خلف حملوها ربما فوق ما تحتمل، أو كانت هي بالحقيقة هذه النصوص من كتابه أو كتابيه تحتمل ما وقعوا فيه من اتخاذها أصولا وقواعد يبنى على أساسها مذهب أو منهج أو اتجاه فكري محدد للمعالم لا يوافق ما عليه جماهير العلماء من السلف والخلف، وبالذات في قضية الكفر والإيمان. فتقبل يعني مثل هذه التوجهات في مجال الدعوة العامة كما ذكرنا من قبل، حتى المسلمين على هذه القضايا التي أشرنا إليها يعني آنفا من البث روح الاعتزاز بالإسلام فيهم، الاستعلاء على المناهج الكفرية، فضح وكشف سبيل المجرمين إلى آخر هذه الميزات التي نقرها جميعا ولا ننكر فضلها وشدة حاجتنا إليها. لكن أين نضع مثلا معالم في الطريق؟ إذا كان إنسان عنده مكتبة أين نضع مثلا كتاب معالم في الطريق؟ وأين نضع كتاب هل نحن مسلمون مثلا للأستاذ محمد قطب رحمه الله؟ هل يوضع بجوار شرح العقيدة الصحابية أو معالم القبول أو السنة لابن أبي عاصم أو شرح أصول أهل يعني الاعتقاد اللالكائي أو غير ذلك من كتب العقيدة، أم أنه يوضع في الجانب الفكري من المكتبة؟ كتاب مثلا هل نحن مسلمون؟ هل نحمله على أنه يقصد بذلك أننا كفار ولابد أن ندعو الناس إلى الإسلام من جديد حتى يدخلوا في الإسلام ويستأنفوا إسلامهم، أم أنه عبارة عن محاولة لإيقاظ الروح الإسلامية عند المسلمين لتنبيههم يعني ضد مؤامرات أعداء الإسلام أو من الغزو الفكري الذي يتنمر بألوان شتى وصور شتى؟ فمن الظلم مثلا لكتاب هل نحن مسلمون أن نضعه مع كتب التوحيد الاصطلاحية، يعني الكتب العلمية المقاعدة لمنهج وضوابط وقواعد وأصول أهل السنة والجماعة، واضح؟ فهكذا ينبغي أن نتعامل مع هذه الكتب، لكن عند الانضباط عند التقييد والتأصيل والمحاكمة بالميزان العلمي الدقيق فينبغي أن نعود إلى علماء أهل السنة والجماعة ورموز أهل السنة والجماعة في كل العصور الذين ضبطوا هذه المسائل وقعدوها. وكما ذكرنا من قبل قضية من هو المسلم، من هو الكافر، بما يخرج المسلم من الإسلام، بما يدخل الكافر في الإسلام، ليست قضية غفلت عنها الأمة 14 قرنا. هذه قضية حسمت منذ قديم وموجودة في كتب الردة من كتب الفقه وغيرها من كتب التوحيد، وواضحة وضوحا يغنينا عن محاولة الاجتهاد من جديد في تحديد كيفية التعامل مع هؤلاء الناس. لا نستطيع أن ننكر أن الأستاذ السيد رحمه الله وقد كانت في نشاطاته الدعوية والحركية فعلا مظاهر يمكن أن نسميها تجديدية، باعتبار أنه جدد هذه المشاعر وتوج كل هذه الحسنات بأن صمد وثبت عليها حتى دفع حياته ثمنا لها يعني في سبيل الله إن شاء الله تعالى. لكن لا يعني هذا كما ذكرنا العصمة من الخطأ، فإن هذا ليس لأبي بكر ولا لعمر ولا الخلفاء الراشدين ولا أئمة الإسلام في كل العصور. فيعني من مقتضى هذه البشرية ومن مقتضى عمل عدم العصمة أن يؤخذ من قوله ويترك كما فعل مع أئمة الإسلام في كل العصور. فلكن يعني كما يعني جاء الحديث يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهي هذه فضائله مكتوبة في يعني كل مكان يعني، ومحبته يدين الناس بها لله، يتقربون إلى الله بحبه والدعاء له جزاء ما صمد أمام الطغيان وجزاء ما قدم للدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية. لكن يعني هذا أن من هذه المحبة أن نحذر من بعض المزالف التي وقع فيها بصفته البشرية كما ذكرنا ونبهنا من قبل عدة مرات، يعني كما يقول الشاعر يعني كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، فمن النبل أن تعد معايب الإنسان. ويقول الآخر يعني وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيعين. فلابد أن نقصد كما ذكرنا من خط بين الحق وبين الرجل، الرجل يمكن أن يكون معه الحق ويمكن أن يكون ليس معه الحق، أما الحق فهو حق دائما لا تتخلى عنه هذا الصفة في يوم أو في وقت من الأوقات. فعلى هذا الأساس شرعنا الأسبوع الماضي في تلخيص تلك النجوة، نجوة الجهات الفكر الإسلامي المعاصر التي عقدت بالإمارات، وكان موضوعها قضية المنهج في فكر أو عند الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، وقدم البحث الأساسي فيها الدكتور جعفر الشيخ إدريس حفظه الله، ودارت المناقشة من كثير من أعلام الدعوة في هذا الزمان، ويكاد الجميع متفقون على وجود مؤاخذات في موضوع المنهج عند الأستاذ سيد قطب رحمه الله، وإن اختلفت عبارتهم في التعليل عن هذا، فبعضهم يقول إنها نصوص وسيء فهمها، وبعضهم يقول ان هذه كانت بمجرد يعني الطابع الادبي اللي غلب عليه جعل يستبطن في هذه القضايا، بعضهم قال الجانب النفسي يعني الظروف النفسيه التي ولد فيها الكتاب الى غير ذلك. لكن هذه الخيوط كلها تؤدي الى معدل واحد، وهو ان هناك معاقدات عند ميزان هذه الافكار تتضح هذه المعاقدات. ذكرنا من قبل كلام بعض هؤلاء الاعلام، ونذكر ايضا كلاما للدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله يناقش فيها بعض الافكار الاساسيه في قضيه المنهج عند سيد قطب رحمه الله تعالى. وكان من ذلك مناقشته لقضيه التكفير والجاهليه. يقول الدكتور القرضاوي ان المجتمع الذي نعيش فيه الان ليس شبيها بمجتمع مكه الذي واجهه النبي صلى الله عليه وسلم حين نشأت الدعوة الإسلامية الأولى. ذلك كان مجتمعا جاهليا سرقا، أعني مجتمعا وثنيا كافرا لا يؤمن بلا إله إلا الله ولا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول عن القرآن سحر وافتراء وأساطير الأولين. أما مجتمعنا القائم في بلاد المسلمين فهو مجتمع خليط من الإسلام والجاهلية، فيه عناصر إسلامية أصيلة وعناصر جاهلية دخيلة، فيه غناة مرتدون صراحة، وفيه منافقون يتظاهرون أمام الشعب بالإسلام وباطنهم خراب من الإيمان، فلهم حكم المنافقين. فيه على هؤلاء وأولئك جماهير غفيرة تكون الأكثرية او تكون اكثرية الامة الساحقة ملتزمة بالاسلام وجل افرادها متدينون تدينا فرديا يؤدون الشعائر المفروضة وقد يقصرون في بعضها وقد يرتكب بعضهم المعاصي ولكنهم في الجملة يخافون الله تعالى ويحبون التوبة ويتأثرون بالموعظة ويحترمون القرآن ويحبون الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك مما يدل على صحة أصول العقيدة لديهم. ولهذا يكون من الإسراف والمجازفة الحكم على هؤلاء جميعا بأنهم جاهليون كأهل مكة الذين واجههم الرسول صلى الله عليه وسلم في فجر دعوة الإسلام. وإن واجبنا ألا نعرض عليهم إلا العقيدة والعقيدة وحدها حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله في مدلولها الحقيقي وألا نستجيب لاستفتاءاتهم في شأن من شؤون المجتمع الإسلامي. فالواقع كما قلنا أن هؤلاء غير مجتمع مكة المشرك فكثير منهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون وكثير ممن قصر في هذه الفرائض لا ينكرها ولا يستخف بها وهي أركان الإسلام ومبانيه. فهل كان مجتمع مكة يلتزم شيئا من هذه الأركان ثم هم يتزوجون ويطلقون ويرثون ويورثون ويوصون على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يزال في بعض البلاد من يقيمون الحدود الشرعية من الجلد والقطع والقصاص ونحوها، ولا تزال قاعدة عريضة في البلاد الأخرى تطالب الحكومات بإقامتها وتطبيق شرع الله تعالى. فهل يا ترى إذا استفتى هؤلاء في شأن من شؤون الإسلام التي يمارسونها بالفعل ألا نفتيهم ونبين لهم؟ إنهم يسألون في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بشؤون العبادات وما يسمى بالأحوال الشخصية، ومن واجبنا أن نبين لهم ولا نكتم عنهم علما نافعا فينجمنا الله بلجام من نار يوم القيامة. وهم يسألون أيضا عما يعرض لهم في حياتهم الشخصية والاجتماعية، فهم متوقون إلى أن يتعاملوا مع البنوك وأن يؤمنوا على المتاجر والمعامل والممتلكات، ويسألون عن حكم الشرع في ذلك كله. هل نصم آذاننا عن هؤلاء المسلمين حتى لو سألونا عن الصلاة والزكاة والصيام، أم نجيبهم عن أحكام العبادات وما يتعلق بها ولا نجيبهم عن أحكام المعاملات؟ يعني هذه بعض أمارات الدكتور يوسف القرضاوي في الرد على بعض أفكار الأستاذ السيد قطب رحمه الله في هذه القضية. هنا الدكتور إبراهيم الكيلاني تكلم أيضا في هذه الندوة وقال إني أحب أن أبين نقطتين في منهج سيد قطب رحمه الله. الأولى أنه في طريقه لشرح نظام الإسلام وعرضه له كان متأثرا تأثرا كبيرا بالأستاذ أبي الأعلى المودودي رحمه الله، وهذه ناحية ذكرها سيد وتظهر لنا في كتابته وهي محاولته عرض الإسلام عرضا كاملا لا عرضه من خلال ردود الفعل من القضايا الجزئية فقط. النقطة الثانية أنه لم يكن واقفا بكتابته وفي ظلال القرآن الذي أنهى وختم به حياته الجليلة، لم يكن واقفا عند قضايا العقيدة فقط، وإنما شرح نظام الإسلام وشرح آيات الأحكام كما شرح آيات العقيدة وآيات الأخلاق. وكتابه في ظلال القرآن وتفسيره الكامل للقرآن الكريم شاهد على ذلك. فسيد قطب في تفسيره للقرآن الكريم شرح النظام الإسلامي كاملا، وكان في القضايا الفقهية منضبطا. وحدثني الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى أن السيد قطب كان يرسل إليه ملازم في ظلال القرآن ليزداد اطمئنانا على الأحكام الفقهية التي يطرحها في ظلاله، وهذا من ورعه وشدة تمسكه بمنهج العلماء وبالحكم الفقهي في عرض هذه الأمور. وإنما الذي أريد أن أبينه للإخوة الكرام أننا يجب أن نفهم كلام سيد قطب من خلال منهجه لا أن نفهمه من خلال كلمات مبعثرة هنا وهناك. السيد قطب رجل دعوة يسعى لإقامة حكم الله في الأرض، وكان يرى كفرا فواحا منتشرا في المجتمعات الإسلامية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا فواحا. هل استحلال الربا والخمر والزنا والقمار وتعطيل شريعة الله ماذا يسميها الفقيه المسلم الذي يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هذه كفرا بواحا؟ نعم، وباتفاق فقهاء الإسلام إنها كفر بواح. فعندما يقول إن المجتمع الذي يستحل حرمات الله مجتمع جاهلي كافر، إنما يعني أنه استباح حرمات الله تبارك وتعالى، ولم يقل إن الذين في هذا المجتمع كفار. وقد سألت عن هذه القضية، يعني أنا أتمنى أن الذين يعني يخالفون هذا الكلام ممن ينتسبون إلى فكر الأستاذ سيد حب أن يكونوا بخلاف ما يذكر الدكتور إبراهيم الكيلاني هنا، يعني هو هنا يقول إنه حينما يقول إن المجتمع الذي يستحل حرمات الله مجتمع جاهلي كافر، إنما يعني أنه استباح حرمات الله تبارك وتعالى، ولم يقل إن الذين في هذا المجتمع كفار. فهل الذين ينتسبون الآن للأستاذ سيد حب يحكمون بالإسلام على الناس في هذا المجتمع على العموم؟ بالذات من أظهر منهم الإسلام، هل يصلون خلف الناس في المساجد؟ هل يعني من أظهر شيء من شعائر الإسلام ولم يحصل استيفاء وتحري وتبين الضوابط التي وضعوها، هل قبل ذلك يحكمون عليه بالإسلام أم لا؟ أرجو. يقول الدكتور الكيلاني وقد سألت عن هذه القضية الأستاذ محمد حب رحمه الله، فقال إن سيد قطب لم يقل المسلم الفلاني كافر إلا أن يستحل هذا حرمات الله، وكذلك المجتمع كله بصفة عامة عندما تستباح به الحرمات ويخرج عن دين الله. فإذا كان سيد قد اجتهد ووصفه بهذا الوصف فله دليله من القرآن الكريم. ثم يقول أيضا إن سيد قطب في ظلاله لم يخالف مصدرا قطعيا ولم يخرج عن العقائد الأصلية للمسلمين. قد يكون شيء مستحفظ مخالفة المصدر القطعي، فهو المصدر الظني لو حديث أحد مثلا، يعني مجرد تحفظ على هذا التعبير المطلق، يعني إن سيد في ظلاله لم يخالف مصدرا قطعيا ولم يخرج عن العقائد الأصلية للمسلمين ولم يخرج عن أصول التفسير المعتمدة عند رجال التفسير، وبالتالي فهو قد التزم بالعقائد الإسلامية والتزم بقواعد الفقه الإسلامي وأصول شرح القرآن الكريم، ولم يقدم فقيه من الفقهاء شرحا لمواد الفقه والنظرية الإسلامية ولأحكام الإسلام كما شرحها سيد قطب رحمه الله. فهو لم يقلل من شأن الفقه، وقد شرح فقه القرآن الكريم. وربما أتصور أن سيد قطب نتيجة لتأثره الكبير بالأستاذ المودودي كان يرى هذا العالم الذي هذا العالم الذي حدثنا عنه الأستاذ المودودي رحمه الله في أحد كتبه وفي إحدى محاضرته، والذي كان قد قضى فترة طويلة من عمره وهو يحقق مسألة قياس المسافة بين المنبر النبوي وبين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول الأستاذ المودودي كان أولى بهذا العالم بدل أن يبذل جهده في هذه المسألة مع أنها قضية علمية قد تفيد في نواح أن يبذله في قضايا أكبر وأهم. فهو يريد من الفقهاء أن يكونوا علماء عصرهم في الدعوة إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة حكم الله، لأنه لا معنى لأن أتحدث عن أحكام الإسلام وأن أضع قانونا مدنيا وقانونا جنائيا وأغوص في هذه الأمور ثم أجد أن النظام نفسه يمشي في طريق إبادة القيم الإسلامية والحياة الإسلامية والقضاء على الإسلام كله. فهذه الناحية هي التي انتبه إليها سيد قطب، وكأنه يدعو العلماء لأن يكونوا رجال حركة ورجال فكر وألا يضيعوا جهودهم في بحث المسائل النظرية والمجتمع يتخاطبه الملحدون أو الغربيون والمبشرون. فهذا تعليق الدكتور إبراهيم الكيلاني. الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أيضا علق على قضية المنهج كما التي طردها الدكتور جعفر الشيخ إدريس، فقال لقد كنت أوثر ألا أتكلم ولكن عرض ما دعاني إلى الكلام. وسأبدأ بالنقطة الثانية التي نبهني إليها كلمة أخي الدكتور زيد الكيلاني، وإني لا أرى أن نحاول تبرئة الأستاذ سيد قطب من الخطأ، وأن نحاول أن نجعل مكانته التي تبوأها دون تكلف منا محاطة بهالة من العصمة. فموضوع التفريق بين المجتمع والفرد فكرت فيه كثيرا ومنذ أمد طويل، واتهمت نفسي بعدم الفهم، إذ كيف يمكن أن نقول إن هذا المجتمع مسلم لكن أفراده غير مسلمين، أو أن نقول إن هذا المجتمع مجتمع كافر ولكن أفراده مسلمون؟ فالمجتمع في الحقيقة هو الفرد المتكرر، وإذا أسقطنا الأفراد من المجتمع فالمجتمع نهائم فارغ. وعلى ذلك فهذه الكلمة لا ينبغي أن تقال، وهذا الشعار لا ينبغي أن يرفع على جلالة قدر الرجل. المجتمع مسلم لأن أفراده أو في أفراده الكثيرين من المسلمين. هذا طبعا ممكن يكون فيها شيء من التحفظ، لأن ممكن أن يطلق يعني وصف الكفر المجتمع باعتبار معين، باعتبار مثلا الأحكام السائدة، الحكم مثلا بالقوانين الوضعية، هذه نقرأ والكلام على أحد الناس نقرة أخرى. كذلك كما ذكرنا من قبل يمكن إنسان يتلبد مثال من أفعال الكفر لكن لا يكون بذلك كافرا. واضح أن الحكم الكفر لابد فيه من وجود يعني شروط وانتفاء موانع أشرنا إلى بعضها من قبله. فقد يكون هناك يعني تحصل على هذا التعبير من الدكتور البوفي. ثم يقول وأكبر دليل على الخطأ الذي ينطوي عليه هذا الشعار الواقع الذي أفرده هذا الشعار نفسه. فانظر إلى الشباب الذين تأثروا بهذا الكلام في أي واد ساروا وفي أي متاهات ضاعوا. كم من شباب رأيناهم آثروا ليس العزلة كما قال المتحدثون، بل آثروا للقطاع عن الجمعات لا الجماعات. وعندما ناقشت كثيرا منهم قالوا نحن في عصر جاهلي وهذا المسجد بإمامه وخطيبه والذين فيه لا يمثلون المجتمع الإسلامي. إذن هؤلاء الشباب لم يفهموا المجتمع بالشكل الذي فهمه أخي وصديق الدكتور زيد الكيلاني. نعم يشير إلى قوله إن الشباب هم الذين أساءوا فهم كلامه، أما هو فلم يقل هذا الكلام رحمه الله. يقول نعم وحسن الظن في الناس خير من التورط في إساءة الظن بهم، وهذا شرط أساسي في مد الجسور المتواصلة بيننا وبين الآخرين في نطاق الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا وهذا نعم يقول وهذا يذكرني بالكلمة التي قالها أخي عندما قال إن هذا العمل كفر ولكن لم يسمي العامل كافرا. كيف هذا يا أخي؟ هل يوجد عمل من دون عامل؟ العمل عرض ولا يستقيم العرض إلا بجوهر كما قالوا، ولذلك فنحن لا نكسر العمل حتى نكسر العامل، ويكفينا أن نقول إن هذا خطأ يستأهل التوجيه والإرشاد. ونحن أيضا نقول إن هذا خطأ يستلزم شيء من التصحيح، لأن يمكن فعلا أن نطلق على الإنسان لأنه كفر، لكن كما سبق أن عبرنا عنه بعبارة التفريق بين كفر النوع وكفر العين. فنوع الفعل كفر، لكن الذي قال به الفعل لا يفترض أن يكون كافرا. والأشهر مثال على ذلك مثلا الاعراب بالتاويل او بالاكراه او بالجهل كما سنبين ان شاء الله فيما بعد. ايضا كان من المؤلفين يعني في الندوه الدكتور محمد كريم العواد، هو اطال في النقاش في قضيه هل في امكانيه تكوين تجيل الصحابه رضي الله عنهم ام لا. يعني لا نطيل بذكر هذه الطريقة. كذلك ناقش عبارة ما إن نفضنا أيدينا لندفع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، وحديث حنظلة ساعة وساعة، فنتجاوز هذه النقطة. لكن هنا يقول هذه العبودية يعني كما أشار إليها الأستاذ سيد قطب رحمه الله قاعدة من قواعد المجتمع الإسلامي وهي مفقودة في المجتمعات الإسلامية الحالية، ولهذا وجب على العصبة المؤمنة أن تنشئ لذاتها عزلة شعورية وحقيقية عن المجتمعات التي تعيش فيها. عزلة شعورية تنشا عنها عزلة كاملة في علاقته بالمجتمع الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية، فهو قد انفصل نهائيا عن بيئته الجاهلية حتى لو كان يأخذ ويعطي من بعض المشركين. فالعزلة الشعورية شيء والتعامل اليومي شيء آخر. يقول ومسألة العزلة هذه قد نشأت عنها تطورات فكرية كثيرة بالغة الخطورة، نشأت عنها تطورات أدت إلى ما نعرفه اليوم في ظاهرة الصحوة الإسلامية بالتطرف، وإلى ما عرفه الناس بجماعة التكفير والهجرة، مع أنهم يطلقون على أنفسهم جماعة المسلمين، وكذلك جماعات أخرى كثيرة يحقن بها باطن الأرض الإسلامية تظهر حيلا وتختفي أحيانا. يقول ولقد كنت أتمنى من الأستاذ الدكتور جعفر أن يقف عند هذه المسألة ويبين فيها قولا يشفي بعض الصدور ويريح بعض القلوب. يعني هو يلوم الدكتور جعفر انه لم يفصل في هذه القضيه، قضيه العزله الشعوريه واثرها على يعني الواقع الدعوه الاسلاميه. ثم يذكر دكتور جعفر في يعني في ان ما فهمه من ان عدم قيام المجتمع الاسلامي في نظر الاستاذ سيد قطب لا يعني ما يعنيه ظاهر كلامه من انقطاع الامه المسلمه. فيقول ان قول سيد قطب بانقطاع بافتقاد المجتمع الاسلامي وانقطاع الامه الاصطلاح يستحسنه سيد قطب ولا مشاحه في الاصطلاح، ولن اعتبره مسؤولا عما قال به بعض الشباب من اعتقاد بان عدم اتصاف الناس بالمسلمين المسلمين المعاصرين بشروط المجتمع المسلم يعني عدم اتصافهم بالاسلام ذاته. يقول الدكتور الاول هنا هذا فهم لبعض الشباب لا يقره الدكتور جعفر باعتبار انه لا يستلزم كلام سيد قطب وينزل منه ولا ينتبه عليه، ولكن قراءته للمعالم تفيد غير الذي افاده هذا البحث. فالاستاذ سيد قطب في المعالم رحمه الله يقول بالحرف ينبغي ان يكون مفهوما لاصحاب الدعوه الاسلاميه انهم حين يدعون الناس لاعاده انشاء هذا الدين يجب ان يدعوهم اولا الى اعتناق العقيده حتى ولو كانوا يدعون انفسهم مسلمين وتشهد لهم بذلك شهادات الميلاد. يجب ان يعلموهم ان الاسلام يعني هنا بهذا الكلام هو ايضا ياخذ عن الدكتور جعفر انه قال ان هذه مساله الصلاحات، وسيد قطب لم ياخذ هذا الكلام على حسب فقهه، والا العفاء يعني من اتى بعده فهم كلامه فهم الذين يعني احدثوا هذه النتوءات الفكريه لسوء فهمهم. هنا هو يقول ليس هذه مجرد الصلاح، لكن هذا كلام واضح ومباشر في عبارات ينقلها هنا عن الاستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، وهي قوله ينبغي ان يكون مفهوما لاصحاب الدعوه الاسلاميه انهم حين يدعون الناس لاعاده انشاء هذا الدين. والحقيقه كلمه يشعر لها البلد، اعاده انشاء هذا الدين، نقول لتجديد شباب الدين، تجديد الدين وليس اعاده انشاء هذا الدين. يجب ان يدعوهم اولا الى اعتناق العقيده حتى ولو كانوا يدعون انفسهم مسلمين وتشهد لهم بذلك شهادات الميلاد. يجب ان يعلموهم او يعلموهم ان الاسلام هو اولا اقرار عقيده لا اله الا الله بمدلولها الحقيقي وهو رد الحاكميه لله للامر كله. يقول هذا في صفحه 35 من المعالم، ويقول في صفحه 36 ولتكن هذه القضيه هي اساس دعوه الناس الى الاسلام، فاذا دخل في هذا الدين في مفهومه هذا الاصيل عصبه من الناس، فهذه العصبة يطلق عليها اسم المجتمع المسلم، وحين يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه كما يأخذ هذا المجتمع نفسه في سن التشريعات التي تخطى بها آياته الواقعية في إطار الأسس العامة للنظام الإسلامي. وهذا المنهج يعتبره سيد قطب رحمه الله هو المنهج الوحيد في العودة إلى حياة الإسلامية، بل يسميه في غير موضع من كتابه المنهج الرباني في مقابلة المناهج البشرية أو الطاغوتية التي يرفضها طبعا ولا يقبلها. فهذا أيضا من مواضع التحفظ التي ذكرها الباحث على هذه القضية. يقول أيضا ومن هنا جاءت مسألة الاستعلاء التي عرج عليها الدكتور جعفر بسرعة شديدة لا تتفق وأهميتها ولا تتفق وأثرها في عقليات الشباب المعاصرين الذين نراهم كل يوم في المساجد والمدارس والجامعات، والذين أصفهم بأنهم يتخذون من الاستعلاء لا شعورا داخليا بالقوة الذاتية والقدرة على تغيير المجتمع الفاسد إلى مجتمع صالح، ولا يتخذون يعني هؤلاء الشباب لا يتخذون من الاستعلاء شعورا بأن أسلحة الإيمان أمضى وأقوى وأبقى من أسلحة الكفر، وإنما يتخذون من الاستعلاء طريقا إلى نوع من الكبر حتى على آبائهم وأمهاتهم ومعلميهم ومشايخهم. الحقيقة هذا نلمسه في كثير من الناس الذين نزعوا الاتجاهات الكثير، ينتبهون جيدا لقضية الاستعلاء لكنهم يعني ينحرفون بعيدا إلى أن يصل الاستعلاء إلى حد الكبر والغرور والتعالي على خلق الله، ولا يرعون لأحد حقا في ذلك، بل حتى يتبع ان بعضهم قد يصل الى قتل ابيه مثلا او ضربه كما تنبا بعض السلف، قال يعني يقل العلم ويفشو الجهل حتى لا يرفع الرجل سيفه على امه من الجهل. فقضيه الاستعلاء تجاوزت عند كثير من هؤلاء مجرد الاستعلاء بمعانيه الصحيحه، الاستعلاء على مناهج الكفر من باب الاسلام يعلو ولا يعلى، لكن الاستعلاء هنا ادى الى يعني نوع من التكبر والاغترار في التعامل مع الاخرين. يقول وانما يستخدمون من الاستعلاء طريقا الى نوع من الكبر حتى على ابائهم وامهاتهم ومعلميهم ومشايخهم، لان هؤلاء الاباء والامهات والمعلمين والمشايخ لا يتفقون معهم في بعض نظرتهم او كلها، ولا يتفقون معهم في المنهج الذي يتخذونه لاعاده الاسلام الى الارض. وهذه السنة في التفكير وهذه الطريقة في التصور تحتاج من الدعاة والعلماء والمفكرين والمربين إلى مزيد تبصر وإلى تعمق في معالجتها. هذا أيضا تعريض على قضية الاستعلاء وكيف انحرفوا بها في الواقع العملي. وفي الحقيقة أيضا الشيء المؤسف أننا نلاحظ في قضية الاستعلاء هذه القسوة والغلظة، أن يعني لاحظنا من بعض اتجاهات التفكير، أنا ما أقصد اتجاه معين، عند التعامل مع غير المسلمين يكونون في بشاشة، في تسامح، في رقة، في لطف. وكان بعضهم يعني معنا مثلا في الكورية كان يعني يتعامل مع الفتيات المتبرجات ويتسم، ويعني زملائه مثلا في الكورية أيضا نفس الشيء ممن لا دين لهم أصلا، ثم يكون الشدة والغلظة والفظاظة مع إخوانه الذين يعملون في الدعوة في نفس الحق لكن يخالفونه مثلا في فكره، مع أن هذا أكثر أو أطوع لله من المتبرية أو من الشاب المنحرف. فهذا أطوع لله، إن كنت أنت تحب لله وتبغض لله فهيئ أن كنت حتى لو اختلفت معه. كيف تسوي من يوحد الله، من هو على علم أكثر بالتوحيد، من هو يدعو إلى الله ويعمر المساجد بصلاة الجماعة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ويكون حظه منك هذه الغلظة وهذه الفظاظة؟ هذا فيه يعني شبه من الخوارج. لماذا؟ بل هو بالضبط وقع كما وقع من الخوارج، لاحظنا في بعض الأوقات وصل الأمر في جماعة من الجماعات المنحرفة، جماعة اللي تسمت جماعة المسلمين فكر المصطفى، وجدنا خطوة أقوى وغلظة وفظاظة لم نجد لها نظيرا إلا عند الخوارج أسلافهم الأقدمين. وجدنا محاولات التصفيه الجسديه كثيره جدا، حصلت محاولات القصف بالنسبه لي يعني كثير من الذين كانوا معهم بالذات وخرجوا على فكرهم واستدلوا الى منهج اهل السنه والجماعه، محاولات القصف والتصفيه الجسديه والارهاب الشديد لهؤلاء لمجرد انهم خرجوا على جماعتهم، لان عندهم الخروج من جماعتهم عن الكفر لان الرد عن الاسلام. فالحقيقه هو فكر يعني الإخوة الذين وجدوا في أنفسهم بعض الشيء من هذه السلسلة من الدراسات القضية، لأن قضية الإسلام وقضية الحفاظ على الحقيقة في صورتها الموقعة أعلى وأغلى وأهم بكثير من بعض العواطف. القضية قضية أمانة ينبغي، وبعدين قضية الانحراف في التفكير ما تنحصر فقط في يعني داخل القفص الصدري وداخل القلب، لكنها تنعكس في السلوك مع الآخرين، انعكست في استحلال الحرمات. كثير من الناس بسبب الحكم بأنهم كفار سرقوا منهم بناتهم، سرقوا خطفوا زوجاتهم وزوجوها لآخرين، هل هذا يرضي الله؟ وهذا قابل أن يتكرر من فترة أخرى. قضية التكفير ليست قضية نظرية، ليست بدل من السرق الفكري، لكن إذا لم تضبط يترتب عليها مصائب ومحن ركن جميعا ويلاتها. ولعل يعني ابرز مثال على ذلك كان مثلا قتل الشيخ الذهبي رحمه الله. الشيخ الذهبي حتى لا حصل اختلاف معه او اخذ عليه شيء من الاشياء، هل الشيخ الذهبي رجل مرتد وكافر بحيث يستحل دمه بهذه الطريقه التي يعني حصلت ان كانوا هم فعلا قد قتلوه؟ فالحقيقه هذا الامر لا يقف عند حد الخلاف النظري او الطرف الفكري، لكنه ينعكس على الواقع في التعامل مع الناس. نجده في بعض الجماعات ينكرون على من يذهب لصلاه الجماعه يعني بالأمس فقط، وللمرة الثانية يقابلني أحد الإخوة في صلاة المسجد ويشكو شكوى مريرة من بعض الناس يعمل معهم يمنعونه من صلاة الجماعة. كيف تفهم أنت ممن يصلون في المساجد؟ أتى بمنكر من القول وزور لأنه يصلي في المساجد، فكيف يعني أين عقول هؤلاء؟ دعوتكم تقوم على تخريب بيوت الله؟ ماذا يبقى من الإسلام إذا هدمنا المساجد وخربناها؟ الحقيقة الأمر ليس بالعين، الأمر له ما بعده، استحلال أعراض، استحلال الدماء، استحلال الأموال، تخريب بيوت الله عز وجل، وفوق ذلك كله يعني إكفار المسلمين والحكم عليهم بالخروج من هذه الملة. يقول الدكتور العوض ولقد كنت أتمنى أن يعالج الباحث الدكتور جعفر على أمرين، وذلك عندما تحدث عن أهمية كتاب المعالم. الأمر الأول أن الأستاذ سيد رحمه الله في نهاية مقدمته للكتاب قرر أن هذا الكتاب لا يتضمن كل معالم الطريق، وإنما يتضمن بعضها، وهو يسأل الله أن يعينه على إخراج عدد آخر من المعالم. وعلى ذلك يكون ما ذكر في كتاب المعالم إنما هو ما استطاع سيد قطب رحمه الله في حياته المقدرة التي استثرت باستشهاده أن يقدمه للناس. طبعا في تحفظ على كلمة استثرت، استثرت نحن نعتقد يعني أهل السنة جماعة أن المقتول ميت بإيه؟ بأجله، فهو أجله مكتوب له أنه يموت، يعني تنوعت الأسباب والموت واحده، فما يليق أن إيه؟ أن تستعمل عبارة السكرة يعني أنه مات قبل أوانه، كما يقال المولود المبتسر اللي هو الغير ناضج، يعني الذي يولد قبل أن يتم 9 أشهر في بطن أمه، فهذا التعبير غير مفهوم والله أعلم، أن يقال السكرة حياته يعني مات قبل أن يتم أجله، كلا لكل أجل كتاب، فهذا الأجل سبق أن كتبه الله عز وجل وقضى به، فما نقبل كلمة السكرة بالشهادة. فلقد عهدناه رحمه الله رجاعا الى الحق قبالا بالنقد، يشهد بذلك النظر في طبعتي الظلال الاولى والثانيه، وهذه فعلا غالبه حقيقيه ان الاستاذ سيد رحمه الله كان اذا نبه على شيء من الخطا فورا يرجع عنه ويثبته فيما بعد او ما امكنه ذلك. ففعلا هناك بعض الاشياء كانت اخذت ربما مثلا مثال من الامثله المشهوره وانا انبه عليها حتى اذا ما يعني سمعتم من ياخذ عليه هذه النقطه يجاب بالجواب الذي نذكره. ففي الطبعه الاولى مثلا في تفسير سوره الحديث حكى بعض العبارات فهم بعض الناس من عمومتها القول بوحده الوجود، فلما نبه رحمه الله على ذلك في الطبعه الثانيه مباشره رجع عن ذلك وعاد الى الحق في هذه المساله، واتى بالعبارات الصريحه التي يعني تذهب هذا الايهام رحمه الله تعالى. يقول الأمر الثاني هو مسألة الظروف التي كتبت فيها المعالم، بل الظروف التي كتبت فيها الطبعة الثانية من الظلال التي استخرجت منها 4 فصول بالغة الأهمية من فصول المعالم. لقد كتبت الطبعة الثانية من الظلال وكتب المعالم كله بعد محنة 1954-64 التي تعرضت لها جماعة الإخوان المسلمين في مصر والتي كان ينتمي إليها سيد قطب رحمه الله. هذه المحنة وظروف السجن الذي قضى فيه 10 سنوات، ما أثرها في فكره، ما أثرها في تعبيره، وما أثرها في اختياره للمنهج، وما أثرها في حكمه على المجتمع داخل السجن وخارجه، ثم ما أثرها في تأثيره في هذه الطبيعة المؤمنة كما سماها وهذه الجماعة من الناس. ذلك التأثير الذي أشعرهم أنهم وحدهم الأمة المسلمة، وإن لم يكن هو قد سماهم نقصا الأمة المسلمة وحدهم دون سواهم، لكنه سماهم في غير موضع الجماعة المؤمنة والأمة المؤمنة إلى آخره. هاتان المسألتان كنت أود أن يشير إليها الدكتور جعفر، وليته يفعل حين يعيد النظر في ورقته تمهيدا لنشرها، والحمد لله رب العالمين. هنا أيضا الدكتور عبد الحميد أبو سليمان علق أيضا على البحث قضية المنهج هذا الدكتور جعفر شيخ إدريس، وتكلم عن قضايا التنظير ومعادلة التنظير في الفكر الإسلامي، ويعني أخذ يعني بأن القول بالمرحلة المكية أنها كانت فقط عرضا للعقيدة قول غير صحيح، ثم ذكر أدلة تثبت أن القرآن المكي اشتمل على قضايا أخرى غير العقيدة، مثل قوله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يحسب أن ماله أقلمه، أن كان ذا مال وبنين، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، إلى آخره. ثم قال الذي أريد أن أقوله إن سيدا رحمه الله كان منهجه يتلخص في الجمع بين الثقافتين واتساع هذه الثقافة والتدرج في التنظير وعرض معالم الصور الجديدة. فهو اعتذر يعني عن بعض الملاحظات التي اخذت يعني انها كانت من باب التدرج في التنظير. يقول واي فهم لفكر سيد خارج هذا النطاق هو خطأ وقع فيه يعني تلامذة ابن تيمية الذي كان قمة في التنظير، يعني كما وقع هو يقول كما وقع بعض تلاميذ ابن تيميه في ذلك كذلك وقع في شيء من هذا تلاميذ السيد قطب رحمه الله. يقول فحين ياتي تلامذته ويرددون افكاره دون استخدام منهجه وينادون بالعزلة فهذا خطا. ولقد اردت التنبيه على احسان فهم السيد من خلال منهجه وليس من خلال افكار بعض الذين يتحدثون عنه. لكن اختتم الكلام بتعليق الدكتور جعفر الشيخ ابليس على يعني المناقشات حول بحثه. قال الدكتور جعفر حفظه الله على إذا نقرأ العبارة بكاملها وإن كان فيها شيء من الاستطراد. يقول لقد عجبت لبعض الإخوان الذين طلبوا مني أن أتحدث عن كل فكر سير الكتب لأن طريقاتي في البحوث التي تقدم للمؤتمرات أن أتكلم عن جزئية واحدة فأنا لا أكتب كتابا وإنما أكتب بحثا في سبيل 20 صفحة. ولقد دلتني تجربتي على أنه إذا كان البحث أكبر من ذلك فإنه لا يقرأ وأنا في البحث أتحدث عن قضية جزئية هي المنهج والمنهج كتاب المعالم. وأما ولماذا كتاب المعالم فلأنه كما قلت أكثر الكتب الإسلامية انتشارا وأكثرها تأثيرا لهذا اهتممت به. وكما قال بعض الإخوان فإنه يمثل مرحلة من مراحل السيد قطب رحمه الله. ومن خصائص السيد قطب في هذا الكتاب أنه ينتقل نفسه أي ينتقل المراحل التي مرت والتي تحدث فيها عن العدالة الاجتماعية ومعركة الإسلام والرأسمالية وأنا لا أوافقه على ذلك بل أعتقد أن هذه الكتابات كانت مهمة لما يسميه هو قضية العقيدة. كنت يعني هو هنا بالضبط يعني مثل بعض العلماء الذين يعني قالوا إن شيخ الإسلام في آخر حياته في سنه الأخير ندم على الوقت الذي أنفقه في المجادلات الكلامية ورد على أهل البدع والمناطق والفلاسفة وغيرهم وأنه كان يود لو أن أشغل هذا الوقت بالقرآن وبتدبر القرآن لما شعر من عظم الفائدة التي فتحت عليه لما قرا بالقرآن. رد بعض الناس قالوا لا لو أن ابن تيمية لم يكتب هذه الأشياء لا يعني حرمنا من خير كثير استفدناه من خلال ردوده على هؤلاء. كذلك هنا الأستاذ سيف في مقدمة المعالم أو كما يذكر هنا أنه انتقد نفسه في المراحل السابقة في كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام ومعركة الإسلام والرأسمالية وكتابات الأولى. فهنا يقول الدكتور جعفر لا أنا لا أوافق على ذلك وأذكر دليله على أنه لا ينبغي يعني انتقال هذه المؤلفات الأولى. يقول كنت قبل أن أقرأ سيد كتب سيد قطب منضما إلى جماعة سلفية طبعا في السودان يعني وكنت أعرف عنها تفاصيل العقيدة وما أظن أنه كانت لي مشكلة ولكن حينما واجهت الشيوعيين وقالوا إن الإسلام ليس فيه نظام استقاضي إلى آخره أطارحكم وأنا طالب بالثانوية آنذاك شعرت بالزعزعة والذي رد إلي اليقين والإطمئنان هو كتابات سيد قطب في تلك المرحلة. فالذي أنتقده عليه أنه ظن أن الدخول في هذه التفاصيل من اقتصاد وغيره لا يكون إلا لشيء عملي للدولة لكنه مهم للناحية الفكرية كما دلتنا تجربتنا. فأنا أتحدث عن كل ما كتب سيد قطب وإنما أتحدث عن قضية واحدة بكتاب واحد. ثم قال إن هذا الكتاب المعالم نحن ناقشناه في السودان منذ سنين طويلة لأن السودان في ذلك الوقت كان ينعم بالديمقراطية ومن دون البلاد العربية الأخرى كما أظن وكان رد فعل الكتاب واضحا عند الناس وكانوا يناقشونه. لذلك قضيت شهرين في جلسات عامة كهذه في الجماعة نناقش كتاب معالم في الطريق وما أستطيع أن أصف لكم كيف كان رد فعل الطلاب عندما أقول لهم إن سيد قطب أخطأ هنا وأخطأ هناك حتى إن أحدهم قال لي بعد أن كبر وتخرج من كلية الشريعة إنه في البداية ما كان يقبل شيئا مما قلت لكنه بعد التفكير وبعد أن مر بخبرات كثيرة قبل بعض ما قلت ثم إن هذا أصبح له منهجا وأصبح لا يقبل الكلام الذي يقال له في الكلية إلا بدليل. قلت له لقد قلت لنفسك ما دام سيد قطب قد أخطأ فمن مالك ومن الشافعي وغيرهم ومع هذا ومع كل هذا فلا ينبغي أن نقلل من تأثير سيد قطب رحمه الله سواء تأثيره بشخصه أم بكتبه خاصة كتاب المعالم. أما مسألة الصحابة فلم أذكرها لأنها مسألة أقرها وأكرها ولقد أقرها الدكتور القرضاوي حيث قال إن بعض الأفراد وصلوا لهذه الدرجة ولكن قد يؤخذ عليه المنهج لأنه علق هؤلاء الشباب بشيء لا يمكن أن يصلوا إليه وهذا يفهمهم بشيء من الإحباط. تكلمنا عن هذه النقطة بالتفصيل من قبل. أما مسألة المجتمع الإسلامي فسيد قطب يعتقد أن الشيء المثالي هو الذي يذكره القرآن وأنه هو الصورة الوحيدة وكل ما نقص عنها فليس بإسلام، وهو بذلك علق الشباب بصورة مثالية لا يستطيعون أن يصلوا إليها وأعطاهم صورة للمجتمع الإسلامي أو نظام الحكم الإسلامي لا زالت مؤثرة في كثير من الناس، وكل شيء ينقص عنها فهو ليس إسلاميا، وبذلك لا توجد حكومات إسلامية ولا مجتمع إسلامي منذ عهد الخلفاء الراشدين كما يرى كثير من الناس. وأقول إن هذا ضار من ناحية المنهج لأن سؤالا مؤيسا وملحا فيظل يسأله الإنسان لنفسه من أنت ومن هؤلاء الذين يستطيعون أن يحققوا في القرن الخامس عشر ما لم تستطع أن تحققه كل أجيال المسلمين طول هذه المدة مع كل ما نعرف فيها من قمم شامخة في العلم وفي السلوك. وأظن أن الذي يهتم به ينبغي ألا يكون تبرئة سيد قطب رحمه الله مما قال، مع أني لا أدري ماذا كان يعني بالضبط، ولكن كلماته إذا أخذناها على ظاهرها تدل على ما قلت، وأهم من ذلك أن الناس فهموا من هذه الكلمات هذه المعاني التي ننتقدها وفهموها على غير تواطؤ منهم. فقامت عندنا جماعات في السودان في الستينيات تقول مثل ما قالت جماعات في مصر وفي اليمن من غير اتصال بينهم ولا تعارف، وكان الجامع بينهم هو هذا الكتاب. أما مسألة معادل الجاهلية فأذكر أن بعض هؤلاء الذين كانوا يأتونني كانت أهم قضية يتحدثون ما فيها هي اعتزال معادل الجاهلية يعني المساجد، فقلت لهم والله إنكم شياطين، فأرجى عمل عندي هو أن أذهب إلى المسجد، وأنتم لا تقولون لي أترك الجامعة أو أترك السوق، وإنما تقولون أترك المسجد باعتباره من معابد الجاهلية. فتلك ظاهرة فهمها الناس من فكر سيد قطب وتهمنا في تصحيح مسار الحركة الإسلامية. وأقرر أن سيد قطب لم ينكر الفقه ولم ينكر السنة، ولكنه كان يقول في هذه المرحلة الأولية ينبغي ألا نهتم بالفقه. نعم إنه تأثر بأبي الأعلى، ولكن تأثره بأبي الأعلى كان بالكتابات الأولى لهذا الأخير. فلأبي الأعلى كتاب اسمه منهاج الانقلاب الإسلامي، وهو أيضا صورة مثالية لا يمكن أن تتحقق، ولكن لأن أبي الأعلى كان يقود حركة ويعمل ويواجه الناس، الأمر الذي لم يمدح للأستاذ سيد قطب رحمه الله الذي ظل طوال المدة مع كتبه ومع فكره. من أجل ذلك فقد غير كثيرا من هذه الأفكار المثالية، ومن هذا الانقلاب الإسلامي الذي كنت أحفظ بعض عباراته وكنت متحمسا لها مثل إن الناس الموجودين الآن في هذا المجتمع لا يصلح أحدهم لأن يكون جنديا في المجتمع الإسلامي، وهذه الصورة المثالية من الذي أخذها سيد قطب عنه كما أخذ عنه مسألة تفسير لا إله إلا الله. فسيد قطب لا يقول فقط إن المجتمع الذي يستحل ما حرم الله كافر لأن هذه مسألة معروفة وما كانت تثير جدلا، ولكنه يقول كلاما خطيرا خاصة إذا أخذنا كلماته بظاهرها. وأظن أن مشكلة سيد قطب رحمه الله أن دراساته الأولى كانت في النقد الأدبي، يباح للإنسان نفس إرساله وأن يقول ما شاء من الكلمات لأنه شيء لا ينبغي أن ينبني عليه عمل، وإنما هو يتذوق نصا أمامه، فهو أولا لم يكن فقيها، لم يكن فيلسوفا، لم يكن منطقيا، لم يكن قانونيا. تلك كانت دراسته الأولى، لهذا فإني أحذر من أخذ كلماته على ظاهرها، ولكننا لا نستطيع أن نقول لكل الناس افعلوا هذا، خاصة في مثل قوله إن وجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة. فالأمة المسلمة ليست أرضا كان يعيش فيها الإسلام، وليست قوما كان أجدادهم في عصر من عصور التاريخ يعيشون بالنظام الإسلامي. فيعني بهذا نكون مررنا على البحث والتعريفات التي كانت عليها. بقي في قضية المنهج سيد قطب رحمه الله كلام نضيفه من كتاب الأستاذ أو المستشار سالم علي البهنساوي، كتاب يحمل اسم الحكم وقضية تفسير المسلم. تكلم فيه عن بدء يعني ظاهره بدء يعني نشوء اتجاهات التكفير في الستينيات، وذكر ان بعض هؤلاء الشباب انتهوا في حماسهم الى القول بمقاطعه المجتمع الذي يعيشون فيه حتى لو صلى افراده وصاموا وحجوا. وهذه المقاطعه تتمثل في امور الانعزال، مثلا مقاطعه المساجد لان الصلاه فيها خلف ائمتها تتضمن الشهاده لهم بالايمان وهم كافرون، الهجره الى الصحراء او الكهوف والجبال لان ذلك هو السبيل الذي سلكه النبي لاقامه دوله الاسلام، التوقف في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان المجتمعات كافره وليس بعد الكفر ذنب، بل عدم المساهمه في اي انتاج لان ذلك يؤدي الى تماسك المجتمع الجاهلي. ثم ذكر ايضا بعض عبارات اعتمد عليها هؤلاء الشباب من كلام السيد قطب رحمه الله في الظلال والموجود ايضا في كتابه المصطلحات الاربعه. يقول ان موطن الدأب في هذه القضيه هو الشبهات التي اثارها كل من الشهيد سيد قطب واستاذنا الموجودي رحمه الله او غيرهم ممن يصفون المجتمعات بالجاهليه، فقد علمنا ان هذا الوصف قد يراد به جاهليه الكفر والاعتقاد كما في قول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد يطلق على المجتمعات المؤمنة وهنا يراد به جاهلية المعطية والعمل. يعني باختصار هو يذكر مثلا قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، فلو أن امرأة مسلمة مؤمنة موحدة تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنها متبرجة يعني تصلي اذا جاء وقت الصلاه تغطي نفسها وتصلي، هل هذه كافره مثل التي لم تشهد الشهادتين واذا حدثها تقول لعل الله ياتيني او يتوب علي الى اخره؟ يعني هي لم تستحل هذه المعطيه معطيه التبرج ولكنها يعني قبلت عقيده الاسلام وشهدت الشهادتين، هل هذه يعني تعتبر كافره؟ هذه فيها جاهليه، فيها تبرج الجاهليه الذي جاء في القران، لكن هل لانها متبرجه تصير كافره بمجرد فعل التبرج وإن لم تستحله؟ واضح؟ فهذا فعل من أفعال الجاهلية، ولذلك ترجم البخاري وطول لبعض الأحاديث فقال يعني باب المعاصي من أمر الجاهلية، المعاصي من أمر الجاهلية، واستشهد بحديث أبي ذر حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، ثم فهموها يعني شكر مصطفى وأشياءه فهموها الله إنك امرؤ فيك جاهلية يعني إن هذا جاهلية الكفر والخروج من المله، والمقصود ان هذا خلق من اخلاق الجاهليه، وفرق بين ان تصف شخص بانه جاهلي يعني كافر وثني مشرك وبين شخص فيه الجاهليه. والعجيب انهم انتهوا الى كفر الامام البخاري نفسه، يعني كان شكر مصطفى يكفر الامام البخاري واضح ويستجيز لنفسه يعني يقول نقبل احاديثه ولكن هو كافر. وطبعا اي واحد كان يقول ان في حاجه اسمها كفر دون كفر هذا خارج الدائره تماما كافر وخارج من المله. واشياء عجيبه يعني كنت اناقش بعضهم وهو الان يعني في اعلى المناصب في جماعه التكفير كان يعني زميلا لي في الثانوي، يعني كنت اناقشه في بدايه ارتباطي بهذه الجماعه، فكنت اقول له مثلا اتي بالكتب اقول قال الامام النووي كذا يقول يقول يطلع ابن تيميه قول له النووي قل ايه في النووي في ايه يعني نعم يقهر من الامام النووي رحمه الله تعالى. فاستخفاف العلماء تكفير العلماء تكفير الامه منذ قرون عديده، الامه كلها كافره ما عرفت اسلاما الا حتى تاتي هذه الطائفه المنقذه وتوجد الاسلام من جديد. فطبعا سبحان الله هذا يعني ضلال مبين، وعلى شدتهم على اهل الاسلام كما ذكرنا يعني يقول النبي عليه الصلاه والسلام في صفات الخوارج يعني يقاتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، فتجد الشده والغلظه والجفاء مع اهل الاسلام وتجد الرقه والوداعه مع يعني اهل الاوثان. على اي حال انا لم اقيم هنا بالكلام في قضيه هو ويناقشون قضية المجتمع الجاهلي والكافر. طبعا نحن نفرق بين النظام الذي يحكم إذا لم يتبنى قضية الإسلام تبنيا صريحا وواضحا ويرفع راية الإسلام وراية القرآن وراية الشريعة فهذا كافر لا في شك في ذلك، كافر بالجملة، هذا النظام كافر لا يتبنى الإسلام بل يحاربه ويصد عنه. أما عموم الناس فهذه القضية وهذا هو يعني موضع الخلاف في هذه القضية. هنا يعني يحاول ان ياتي بعبارات للاستاذ سيد قطب رحمه الله يثبت انه فهم خطا وانه في مواضع اخرى صرح بخلاف ما يعني صرح بخلاف ما فهمه هؤلاء الشباب. واخيرا انتهى الى قضيه نكمل بها الكلام ان شاء الله وهي قضيه المسلم واعتزال المساجد. يقول ان اعتزال المساجد امر من مقومات الاسلام عند هؤلاء، حتى يكون السند صحيحا لابد ان تعتزل المساجد لان هذه المساجد هي معابد الجاهليه والذين يصلون فيها قد ارتدوا عن الاسلام وبالتالي الصلاه معهم شهاده لهم بالايمان وهم كفار. ان هذا الفكر يقوم على دعامتين، الاولى حتميه التسليم بان مجتمعات المسلمين في عصرنا مجتمعات جاهليه، والثانيه ان النتيجه هي حتميه اعتزال المجتمعات وفي مقدمتها المساجد لأنها معابد هذه الجاهلية. والقوم يظنون أن هذا هو منهج الجماعة الإسلامية لباكستان وينقلون عن الأستاذ الموجودي رحمه الله قوله في المصطلحات الأربعة إن معرفة الرجل بمعاني هذه المصطلحات قد شابها الهموم، ولذا فهي معرفة ناقصة وتلبس عليه كل ما جاء به القرآن من الهدى والإرشاد وتبقى عقيدته وأعماله كلها ناقصة مع كونه مؤمنا بالقرآن. هذه النبرة يعني ما كان لنا بها عهد الا قريبا يعني في القرن الثالث عشر الهجري، الوحيد الذي نعلم انه صرح بشيء من هذا هو الامام محمد بن اسماعيل الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد عن درم الشرك والالحاد، كتيب صغير معروف ومطبوع، وله عباره في نفس هذا المعنى الذي ذهب اليه الموجود في مقدمه المصطلحات الاربعه، يعني ان من شاهد الشهادتين دون ان يدرك كل هذه المعاني لم يدخل اصلا في الاسلام ويعتبر كافرا اصليا، يعني حتى مش كافر مرتد. وهنا نشرع في لو يشرع الاستاذ سالم البهنساوي في مناقشه قضيه سيد قطب واعتزال معابد الجاهليه، يقول لو ان الشهيد سيد قطب رحمه الله في تدبره لقول الله تعالى يعني هنا هذا تعبير جيد من ان يقول في تدبره لا يقول في تفكيره، هو نوع من التدبر والتفكير قد يصيب وقد يخطئ. في تدبره لقول الله تعالى واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، يقول رحمه الله وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية، فهما ضروريتان للأفراد والجماعات وبخاصة قبيل أو قبيل المعارف والمثقف. ونرى أن هذه التعبئة لا شيء يمنعها، فإن كان بنو إسرائيل قد اضطهدوا ولم يستطيعوا ممارسة العبادة مع العلانية في المجتمع فأمرهم الله بالصلاة في البيوت، فلا يوجد ما يمنع المسلم اليوم من أن يفعل ذلك بالنسبة لصلاة النوافل، إذ من السنة أن تصلى في البيت. أما الفرائض فلا تصلى في البيوت في عصرنا إلا إذا كانت هناك فتنة. كانت المساجد في عصرنا مخصصة لنوع من العبادة التي كانت تمارس في معابد الجاهلية مثل عبادة الأصنام والأوثان، وهذا لا وجود له بالمرة. ومثل هذه المقارنة بين المساجد في عصرنا ومعابد الجاهلية التي كانت قائمة في زمن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يكون لها يعني كلمة غير صحيحة يعني يرحق أن يكون لها عمل أو اعتبار إذا كان الرسل وأتباعهم قد شاركوا الجاهليين والوثنيين في عصرهم العبادة في هذه المعابد، ولكن المقادر والكتب السماوية حتى ما حرفوه منها تنفي وجود هذه المشاركة، فلم تكن هناك مشاركة في دور العبادة يعني بنو إسرائيل لما أمرهم الله أن يتخذوا بيوتهم قبلة بسبب ضغط واضطهاد فرعون لهذه العقبة المؤمنة، هل كان بنو إسرائيل في هذه الأماكن العبادة هذه كانوا يشتركون مع الفراعنة في العبادة أم كان هناك انفصال؟ نعم، يقول الأصل العام الموحى به لجميع الرسل هو الوارد في قول الله لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والذي يمكن أن يقال هو أنه إذا ظهرت فتنة أدت إلى اضطهاد من يرتون المساجد وتعقبهم في أنفسهم بالاعتقال والحبس أو في أموالهم بالمقادرة وأعمالهم بالفصل، فلا تثريب على الفئة المضطهدة أن تعتزل المساجد وتصلي في البيوت، لا تأسيسا على أن المساجد هي معابد الجاهلية، بل استنادا إلى الرخص المخولة للمسلم عند الضرورة والإسراء. يعني ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل أي اختيار، هو قلبه معلق بالمساجد كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، فهو قلبه معلق بالمساجد وأود أن يخرج المساجد لكن حصل ظروف من الاضطهاد والتنسيل بالشباب أو الإسلاميين، كما حصل في بعض الأوقات ربما بعض الإخوة يذكرون كان يأتي البوكس بتاع الشرطة في الفتح ويضع ظهره إلى بوابة المسجد ويأخذون الناس من المسجد إلى المعتقل بدون جريمة سوى أنهم يقولون ربنا الله. ففي مثل هذه الحالات إذا أراد الإنسان أن يترخص في الصلاة في البيوت ومنعه من الصلاة يعني خوف مثلا، فمثل هذا يعني يعتذر المسجد لأجل هذه الرخصة فقط، والأفضل طبعا أن يأخذ بالعزيمة، لكن يباح له ذلك. فلا من حيث أن المسجد هو معبد معابد الجاهلية يستوي مع الكنيسة ويستوي مع يعني معابد البوذيين والجنود والمشركين، كلا، كيف قال هذا؟ وكيف نستدعى مثل هذا التعبير؟ كيف تكون المسجد معبد الجاهلية؟ كيف تكون دعوة تؤسس على تخريب بيوت الله ويلتمس منها الهدى؟ ثم يقول البهنساوي تحت عنوان معابد الضرار أو الجاهلية: إن مقصود سيد قطب من قوله اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العقبة المؤمنة مساجد لم يطلقه الشهيد أو يلقي القول على عوائله، بل وضح المناسبة وهي قوله: وقد يجد المسلمون أنفسهم ذات يوم مقاربين في المجتمع الجاهلي وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت وفسد الناس وانكرت البيئة. وهنا يرشدهم الله إلى أمور منها اعتزال معابد الجاهلية، فوضح الأستاذ سيد المعابد بكلمة معابد الجاهلية هذا يتطلب أن يكون هناك اضطهاد ومطاردة للمؤمنين وأن يكون المجتمع قد نتن وفسدت بيئته مع تجبر الطاغوت كما كان الأمر في عهد فرعون. إن هذه مبررات القول باعتزال معابد الجاهلية، فهذا مثل وصف مسجد المنافقين بمسجد الضرار في قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فقد نهى الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه لأنه مسجد للضرار، كما أن الله تعالى قد وصف صلاة الجاهلية بقوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ونحن قد نجد بعض الحكام قد اتخذ من بيوت الله أداة لأعمال الجاهلية من تصديق ومتفات له ولجاهليته، وهنا يجب اعتزال هذا المسجد، ومن وصفه بأنه من معابد الجاهلية لا نقر على هذه التسمية، ولكن الاعتزال هنا أمر مباح ويقدر حسب حالة كل شخص، ولهذا ننقل ما كتب العلماء عن أسباب نزول الآية في حل الخلاف. يعني هذه الأمارات قد يكون فيها نظر، يعني كان في وقت من الأوقات يكفي لوقت مسجد أنه مسجد ضرار ويجب اعتزاله وأنه من معابد الجاهلية، يعني بيت أسسه مثلا رجل لوجه الله من مالي وقف أرضا يبنى عليها مسجد وبدل المسجد سبيل الله يبنى به مسجد، يعني المحافظ أو الوزير أو أي واحد من الظالمين وضع يعني يده على المسجد مثلا وعلقه رخامة مثلا مكتوب عليها افتتح في عهد السيد الرئيس كذا او المحافظ كذا مثلا وعلقت رخامة، هل يكفي هذا ان ينقلب عمل هذا الرجل ان يكون هذا مسجدا ضرارا او معبدا معابد الجاهلية؟ اذا ذهب عبد الناصر صلى مثلا في مسجد عمرو بن العاص ينقلب مسجد عمرو بن العاص بوجود عبد الناصر ووجود السفهاء يصفقون له في المسجد لانه صار معهد الجاهليه فهذا ايضا من الغلو. الله اعلم. فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الايه 87 من سوره يونس يذكر تعالى سبب انجائه بني اسرائيل من فرعون وقومه وكيفيه خلاصهم وذلك ان الله تعالى امر موسى واخاه هارون عليهما السلام ان يتبوأ ان يتخذ لقومهما بمصر بيوتا. واختلف المفسرون في معنى قوله واجعلوا بيوتكم قبله. فقال الثوري وغيره عن ابن عباس واجعلوا بيوتكم قبله قال امروا ان يتخذوها مساجد. وقال الثوري ايضا عن ابن منصور عن ابراهيم واجعلوا بيوتكم قبله قال كانوا خائفين فامروا ان يصلوا في بيوتهم. يقول الحافظ ابن كثير وكان هذا والله اعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم فامروا بكثره الصلاه كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حجبه امر صلى. ولهذا قال تعالى في هذه الايه واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين اي بالثواب والنصر القريب. يعني معناها ايه؟ واجعلوا بيوتكم قبله اكثروا من الصلاه وذكر الله في البيوت واستعينوا على هذا البلاء بان تكثروا الصلاه في البيوت. واضح؟ وقال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الايه قالت بنو اسرائيل لموسى عليه السلام لا نستطيع ان نظهر صلاتنا مع الفراعنه فأذن الله تعالى لهم ان يصلوا في بيوتهم وامروا ان يجعلوا بيوتهم قبل القبله. قال مجاهد واجعلوا بيوتكم قبله لما خاف بنو اسرائيل من فرعون ان يقتلوا في كنائس الجامعه امروا بان يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبله الكعبه يصلون فيها سرا. وقال سعيد بن جبير واجعلوا بيوتكم قبله اي يقابل بعضها بعضا. اما القرطبي رحمه الله فيقول في تفسير الآية فيها خمس مسائل. الأولى قوله وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ أي اتخذا لقومكما لمصر بيوتا. يقال بوأت زيدا مكانا وبوأت لزيد مكانا والمبوأ المنزل المزوم. ومنه بوأه الله منزلا أي منزلا أي ألزمه إياه وأسكنه. ومنه الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الراجل نحن بنو عدنان ليس شك تبوأ المجد بنا والملك. ومصر في هذه الآية هي الإسكندرية. وحيلة إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. هذا كلام قرطبي. مصر في هذه الآية هي الإسكندرية في قول مجاهد. وقال الضحاك إنه البلد المسمى مصر ومصر ما بين البحر إلى أسوان والإسكندرية من أرض مصر. قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة قال أكثر المفسرين كان بنو إسرائيل لا يصلون إلا في مساجدهم وكنائسهم وكانت ظاهرة. فلما أرسل موسى أمر فرعون بمساجد بني إسرائيل فقربت كلها ومنعوا من الصلاة. فأوحى الله إلى موسى وهارون أن اتخذا وتخير لبني إسرائيل بيوتا بمصر أي مساجد ولم يرد المساجد المنازل المسكونة. هذا قول إبراهيم وابن زيد والربيع وابن مالك وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير ان المعنى واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا والقول الاول اصح اي اجعلوا مساجدكم الى القبله قبل بيت المقدس قيل بيت المقدس وهي قبله اليهود الى اليوم وقيل الكعبه. نعم. ويقول القرطبي ايضا المراد صلوا في بيوتكم سرا لتامنوا وذلك حين اخافهم فرعون فأمروا بالصبر واتخاذ المساجد في البيوت والإقدام على الصلاة والدعاء إلى أن ينجز الله وعده. ثم ذكر الكلام في قوله عليه السلام جعل فيها الأرض مسجدا ويعني طهورا و حديث فيها يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بعض ركعات يعني صلاة التنفل يعني. وأيضا تكلم على مسألة القيام في رمضان أيهما أفضل هل رمضان يصلي القيام في البيت أم في المسجد. ثم تكلم وإذا تنزلنا على أنه كان أبيح لهم أن يصلوا في بيوتهم يعني قال يصلوا في توم النوافل فإن كنا الفرائض ايضا سماها الكتاب اذا خافوا على انفسهم فيستدلوا به على ان المعذور بالخوف وغيره يجوز له ترك الجمعه والجماعه. والعذر الذي يبيح له ذلك كالمرض الحادث او خوف زور السلطان في مال او بدن دون القضاء عليه بحق. والمطر الوابل مع الوحي عذر ان لم ينقطع. ومن له ولي حميم قد حضرته الوفاه ولم يكن عنده من يمرضه وقد فعل ذلك ابن عمر. يعني يذكر هذه بعض اعذار التخلف عن صلاه الجماعه. قوله تعالى وبشر المؤمنين قيل خطاب لمحمد عليه السلام وقيل الخطاب لموسى عليه السلام. ثم اخيرا يقول الاستاذ البهنساوي يقول حتميه تاويل اقوال سيد قطب. يقول ترد وترد في عبارات الشهيد سيد قطب كلمات الجاهليه والاصول العامه في الاسلام توجب ان تفسر هذه العبارات اذا انتصرت بالمسلمين على ان المقصود بها اعتزال المناهج والتشريعات المستورده على اساس ان اصلها جاهلي. ولا يترتب على هذا ان يقال ان المسلمين في عصرنا قد ارتدوا عن الاسلام واصبحوا كفارا. ولهذا فعباره اعتزال معابد الجاهليه ليست الا وصفا لا مدلول له من الناحيه الفقهيه. ذلك ان اقوال النبي صلى الله عليه وسلم استوجب تاويلها اتفاقا مع القواعد العامه كما راينا. فمن باب اولى كلام العلماء والفقهاء. وليس ادل على ان الشهيد سيد قطب لا يريد النتائج والاحكام الفقهيه المترتبه على الالفاظ العامه من الخطاب الذي نشره الاستاذ محمد قطب بمجله المجتمع بالعدد 271 الصادر في 17 شوال سنه 1395 هجريه 21 عشرة 75 ميلاديه. وهو يؤكد ما قلناه حيث قال بالحرف الواحد المجله الحقيقه اولا يعني ذكرت مقدمه كتمهيد للمقالة. قالت المجلة مجلة المجتمع دارت حول أفكار الشهيد سيد قطب آراء اختلف بعضها الغلو كلبا وإجابة ودفعا للحوار في طريق أدق أمانة وأكثر إيجابية كتب شقيقه الكاتب الإسلامي المعروف الأستاذ محمد قطب الرسالة التالية وهو خير من يكتب في هذا الموضوع نظرا لاطلاعه الوافر على أفكار أخيه ومعرفة مدلول هذه الأفكار بالتالي. ومما هو معروف ان الشقيقين كانا يتدارسان الاسلام معا ويقلبان وجوه النظر في قضاياه وموضوعاته معا ايضا. ومن هنا قلنا ان الاستاذ محمد قطب اقدر على تحديد مقاصد افكار واراء واجتهادات الشريف سيد قطب. نص الرساله اخي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فانك تعلم يا اخي ما دار من لغط في محيط الاخوان حول كتابات الشريف سيد قطب وما قيل من كونها مخالفة لفكر الإخوان أو جديدة عليه. وأحب في هذا المجال أن أثبت مجموعة من الحقائق وحس بأنني مطالب أمام الله بتوضيحها حتى لا يكون في الأمر شبهة. إن كتاباتي سيد قطب قد تركزت حول موضوع معين هو بيان المعنى الحقيقي للا إله إلا الله شعورا منه بأن كثيرا من الناس لا يدركون هذا المعنى على حقيقته وبيان المواصفات الحقيقية للإيمان كما ورد في الكتاب والسنة شعورا منه بأن كثيرا من هذه المواصفات قد أهمل أو غفل الناس عنه ولكنه مع ذلك حرص حرصا شديدا على أن يبين أن كلامه هذا ليس مقصودا به إصدار الأحكام على الناس وإنما المقصود به تعرفهم بما غفلوا عنه من هذه الحقيقة ليتبينوا هم لأنفسهم إن كانوا مستقيمين على طريق الله كما ينبغي أم بعيدون عن هذا الطريق فينبغي عليهم أن يعودوا إليه. ولقد سمعته بنفسي أكثر من مرة يقول نحن دعاة ولسنا قضاة إن مهمتنا ليست إصدار الأحكام على الناس ولكن مهمتنا تعرفهم بحقيقة لا إله إلا الله لأن الناس لا يعرفون مقتضاها الحقيقي وهو التحاكم إلى شريعة الله كما سمعته أكثر من مرة يقول إن الحكم على الناس يستلزم وجود قرينة قاطعة لا تقبل الشك وهذا أمر ليس في أيدينا ولذلك فنحن لا نتعرض لقضية الحكم على الناس فضلا عن كوننا دعوة ولسنا دولة. دعوة مهمتها بيان الحقائق للناس لا إصدار الأحكام عليهم. أما بالنسبة لقضية المفاصلة فقد بين في كلامه أنها المفاصلة الشعورية التي لابد أن تنشأ تلقائيا في حس المسلم الملتزم تجاه من لا يلتزمون بأوامر الإسلام ولكنها ليست المفاصلة الحسية المادية فنحن نعيش في هذا المجتمع وندعوه إلى حقيقة الإسلام ولا نعتبره وإلا فكيف ندعوه. تلك خلاصة كتابات سيد قطب ولي على هذه الخلاصة تعقيدات. مجال الكلام للأستاذ محمد خضر. الأول هو تأكدي الكامل بإذن الله من أنه ليس في هذه الكتاب ما يخالف الكتاب والسنة اللذين تقوم عليهما دعوة الإخوان المسلمين. وتعقيما على هذا التعقيب نقول كان ينبغي أن تكون العبارة يعني الميزان الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. الكتاب والسنة كما يفهمه أهل السنة والجماعة بدل أن نقول كما هو كما تقوم عليهما دعوة الإخوان المسلمين. قبل الإخوان المسلمين ماذا كان الميزان؟ قبل أن صار السنة كيف كان الميزان؟ قبل محمد بن عبد الوهاب، قبل الميزانية، قبل هؤلاء جميعا من الميزان ورموز منهج أهل السنة والجماعة المعروفة. فهذا التعقيب الأول. التعقيب الثاني هو تأكد الكامل أيضا من أنه ليس في هذه الكتابات ما يخالف أفكار الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله مؤسس هذه الجماعة، ولا ما يخالف أقواله، وهو الذي نص في رسالة التعاليم في البند 20 على أن المسلم الذي لا يجوز تكفيره هو الذي نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض، وذلك فضلا عن كون كتابات سيد قطب كما أسلفت لم يقصد بها إصدار الأحكام على الناس، وإنما قصده منها كما كان قصد الإمام الشهيد بالضبط، وهو بيان حقيقة الإسلام وموافقات المسلم كما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تلك حقائق أرى من واجبي أن من واجبي أن أبينها وأوضحها أداء للشهادة لله، فإنا لم ندري متى نلقى الله ولا ينبغي لنا أن نلقاه، وقد كتمنا شهادة عندنا لله، والله الموفق إلى سواء السبيل، أخوكم محمد قطب. بهذا نستطيع أن نقول إننا أنهينا هذا التحسين يتعلق بما قيل حول المنهج عند سيد قطب، وهل هذا المنهج كان له أثر في اتجاه التكفير أم لا. يكفي هذا الاضطراب كله أن نقول إنه لن يخلو فعلا من أثر من الآثار، سواء قصد أم لم يقصد، سواء أساء الناس فهمه أم لم يسيئه. فعلى الأحوال الذي يهمنا هو كما ذكرنا من بداية الكلام أن يبقى الحق حقا والرجل رجلا. فالحق حق في كل الأحوال، والرجل قد يكون محقا وقد يكون مبطلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.